أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن شداد بن عبد الله الدمشقي: وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة صاحب العقل، عقل الصدقة، رجل من بني سليم، بأي شيء تدعي أنك رابع الإسلام؟ قال: إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان شيئا، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبار مكة ويحدث أحاديث، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستغفر، وإذا قومه عليه جراء، فتلطفت له فدخلت عليه، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: رسول الله. قال: قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله وألا يشرك به وكسر الأوثان وصلة الأرحام. فقلت له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد، أو عبد وحر، وإذا معه أبو بكر ابن أبي قحافة وبلال مولى أبي بكر. قال: قلت: إني متبعك. قال: لا تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت أني قد ظهرت فالحق بي. قال: فرجعت إلى أهلي وقد أسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فجعلت أتخبر الأخبار وذكر الحديث. وهذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا في ترتيب المسند في حرف العين، وهو عمرو بن عبسة، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدامى، قديما أسلم، وهو يذكر أنه كان رابع أربعة في الإسلام، يعني حين أسلم لم يكن أسلم قبله إلا ثلاثة، هذا في ظنه، وقد يكون الأمر خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: معي حر وعبد. قال: ذكر أبا بكر الصديق وذكر بلالا رضي الله عنه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في ظنه أنه هو الرابع، وكان الحقيقة قد تكون خلاف ذلك. خديجة أسلمت من النساء علي بن أبي طالب، وقد يقصد أنه من الرجال، يعني أن خديجة من النساء وعلي بن أبي طالب كان من الأطفال، فيكون هو رابع أربعة كما ذكر. يذكر هنا أبو أمامة أنه يسأله: بأي شيء تدعي أنك رابع الإسلام، رابع واحد في الإسلام؟ فذكر هذه القصة الطويلة، وفيه أنه كان في الجاهلية يرى الناس على ضلالة، يعني برضو ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أعطى أناسا عقولا يعرفون أن هذه التماثيل لا تنفع ولا تضر، بل الذين يعبدونها يعرفون ذلك، ولكن يوهمون أنفسهم أنها تنفعهم، أنها تضر، أنها تفعل، يوهمون أنفسهم مع كونهم يعرفون حقيقة الأمر وأنهم الذين صنعوها بأيديهم. فهو كان يرى الناس على ضلالة، إزاي يعبدون أصناما من دون الله سبحانه؟ قال: ولا أرى الأوثان شيئا. ولم يكن وحده، يعني كان ورقة بن نوفل كذلك كان لا يعبد الأوثان، وذهب يعبد يبحث عن الدين الحق حتى وجد البعض من البقايا من أهل الكتاب فتعبد معهم لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ورقة وزيد بن عمرو بن نفيل كذلك واحد ممن كانوا يتبعون الدين الحق ولكن لم يعرف، فكان يقول لله عز وجل: لو أعرف أي طريق أتبع فيه وأعبدك فيه لفعلت، أنا مش عارف، لكن أنا أنكر كل هذه الضلالات وأنكر كل هذه الأصنام، وأنا باحث عن الدين الحق، أنا حنيف، أنا على الدين الذي ترضاه. فكان هو كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث أمة وحده، لأنه بحث عن الدين الحق، وهذا غاية ما يقدر عليه. وربنا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يبقى هنا وجعل في فطرهم ما يعرفون أن هذه الأصنام باطلة، أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن الجاهلية التي ملأت القلوب، الواحد منهم يقول: إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. كأنه ينظر إن الهدى هو اللي عليه الآباء، غير ذلك ضلال. لا يريدون أن يفكروا، ففكرش في هذه الأباصيل التي يفعلونها والأحجار التي يعبدونها. فهنا ممن عرف الحق كان هذا الرجل الفاضل عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمرو بن عبسة يقول أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في واحد ظهر في مكة وأنه بيزعم أنه نبي وأنه الذي على الحق، وإذا قومه عليه دراء، القوم أهل مكة اجترأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتبجحوا عليه وآذوه صلى الله عليه وسلم ومنعوه أن يبلغ دين ربه سبحانه. قال فركبت راحلتي حتى قدمت مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفنا، فتلطفت له فدخلت عليه فقلت ما أنت، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأمر وإنت إيه اللي يبتدعوا إليه، فقال أنا نبي. عمرو ما يفهمش يعني إيه نبي، فقال وما نبي، فقال رسول الله، يعني الله قد أرسلني عليه الصلاة والسلام. قال قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بأي شيء أرسلك؟ أرسلك بإيه إلينا؟ قال بأن يوحد الله وأن لا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الرحم. وصلة الرحم يعني هذه الدعوة التي يدعو إليها صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يشرك به شيء، لا يعبد معه وثن، لا يعبد معه حجر ولا صنم، إنما يعبد الله وحده لا شريك له، وبكسر هذه الأوثان أنها لا تعبد بل تكسر، وصلة الرحم. فقال له قلت من معك على هذا؟ من دخل معك في دينك؟ كان لسه في أول الإسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حر وعبد، الحر أبو بكر والعبد بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال قلت إني متبعك. قال لا تستطيع ذلك يوما، يعني كأن الرجل وجد أن هذا الحق فأراد أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته تمنعه أن يقول له لا خليك معي زود العدد بتاعنا، ولكن يقول له لا مش هتقدر على ذلك، نحن نتعرض للأذى مش هتقدر على ما نتعرض له، وخاصة أنت مش من هنا، أنت رجل إسلامي جاي من بعيد، وإحنا هنا أهل مكة بنؤذى من أهلها، كيف يصنعون سيقتلونك، لا ارجع أنت إلى أهلك. قال لا تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي، يعني أنت خليك على ما أنت عليه من إسلام، ولكن خليك في قومك، ما تجيش الآن لغاية ما تسمع بي إني ظهرت فالحق بي. وفعلا رجع الرجل إلى أهله وقد أسلم، يعني أسلم من هذا الحين قديما جدا اللي ما كانش فيه من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبو بكر وبلال رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركبة من يثرب، فقلت ما هذا المكي الذي أتاكم؟ قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك وحيل بينه وبينه. ولاحظ هو في سؤاله يعني خايف أنه يتعرف، يقول ما هذا المكي، ما قالش ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد حين بعد فترة سنين من ذلك اللقاء الأول. فقالوا إنه حيل بينهم وبينه وتركنا الناس سراعا، يعني أصبح الناس الآن يسرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن هذا الكلام كان قرب الخندق أو بعد غزوة الخندق. قال رحمه الله عمرو بن عبسة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ هنا بعد سنين ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال أتعرفني؟ قال نعم. ألست أنت الذي أتيتني بمكة؟ مش أنت اللي قلت لي بمكة من فترة؟ قال قلت بلى. فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهل، أنا أجهل في الإسلام فعلمني مما علمك الله. فعلمه أهم الأشياء اللي هو ما يعرفهاش حتى الفاتحين، الصلاة. الصلاة يعني هو كان مسلما ولكن ما بلغهوش من أمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء لغاية هذا الوقت، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة ما يقوم فيها. قال إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. إذا صليت الصبح، وهنا بعد ما صليت الصبح لا صلاة لغاية ما تطلع الشمس، لا تتنفل، بل من ساعة أذان الفجر ما فيه صلاة إلا ركعتين، ركعة سنة الفجر ثم صلاة الفجر ولا صلاة بعد ذلك. إلا للحاجة، إلا صلاة إنسان احتاج دخل مسجد صلي تحية مسجد إن احتاج إلى ذلك، هذا في الوقت اللي بعد صلاة الفجر على طول. بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. بيعلمها أنه إذا طلعت الشمس لا يجوز لك أن تصلي فلا صلاة لغاية إيه الحد بتاعها؟ قال: حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، حتى ترتفع يعني بعد ما الشمس كانت تحت الأفق وبعد بدأت تطلع لغاية ما بقى القرص فوق الأفق ملامس له، لا لما ينفصل عن الأفق عن ملامسته للأرض في النظر، فابتدي بقى صلي الآن صلاة الضحى، يعني اللي هتبقى بعد وقت الشروق بحوالي ثلث ساعة ربع ساعة تقريبا، يسمى وقت ارتفاع الشمس، ارتفعت الشمس قيد رمح أو رمحين. قال: فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الرمح بالظل. الصلاة مشهودة محظورة، صلاة الضحى في هذا الوقت من ساعة ما ارتفعت الشمس لغاية ما قبيل الظهر بمقدار ركعة واحدة قبل صلاة الظهر، هذا الوقت كله الصلاة فيه مشهودة محظورة. قال: ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. تسجر جهنم، وهنا كونها تسجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تصليش في هذا الوقت، هذا وقت غضب ما فيش فيه صلاة. امتى هذا الوقت؟ قبل صلاة الظهر في حدود دقيقة مثلا، قبل صلاة الظهر بهذا حوالي دقيقة قبل أذان الظهر، هذا الوقت لا صلاة فيه. قال: فإذا أفاء الفيء أو إذا فاء الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. إذا فاء الفيء، إذا قلنا وانت واقف على الأرض عمودي على الأرض الشمس تطلع من مشرقها، هيبقى الظل بتاعك انت ناحية الغرب لغاية ما الشمس تبقى في كبد السماء، هذا الوقت بسميه وقت استقلال الظل بالرمح، يعني الظل بتاعك يبقى على جسمك ما هوش على الأرض لا ناحية المشرق ولا ناحية المغرب. ثم تميل الشمس بقى، اسمه فاء الفي، يعني مالت الشمس تجاه الغرب، فإذا بالظل يفي يرجع ناحية الشرق، وهنا بقى الظل تحول الظل من الغرب إلى الشرق اللي هو على وقت صلاة الظهر، على وقت صلاة الظهر يبقى قبيل صلاة الظهر بخمس دقائق عشر دقائق يبقى ظل الإنسان ناحية الغرب، عند وقت الزوال تماما يبقى الشمس في كبد السماء يبقى الظل تحت رجلين الإنسان، الشمس تفيق ترجع إلى الغرب مالت شوية والظل يتحول ناحية الأخرى، فيسمى إذا فاء الفيء أو أفاء. قال: فصلي الآن بقى اللي هو وقت صلاة الظهر ومفتوح لك صلي لغاية وقت العصر. قال: فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، صلي الظهر وصلي ما شئت من نوافل راتبة للصلاة وصلي ما شئت من نوافل مطلقة صلي. فإذا صليت العصر يبقى الوقت المفتوح للصلاة من ساعة ما طلعت الشمس وارتفعت بقيد رمح لغاية وقت العصر إلا الدقيقة اللي هي قبل صلاة الظهر دي أو دقيقتين قبل صلاة الظهر، هذه لا صلاة فيها لأنه وقت الغضب وقت تسجر جهنم. قال: فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. يبقى بعد صلاة العصر لا صلاة، يكره صلي بعد العصر لغاية قبيل الغروب زي وقت الشروق قبل ما ترتفع الشمس يحرم عليك أن تصلي النافلة. الآن قبل الغروب مباشرة بحوالي ربع ساعة تلت ساعة تحرم الصلاة فلا تصلي في هذا الوقت. فقال العلة إيه؟ أنه بيسجد الكفار للشمس في هذا الوقت وقت الغروب. قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يقرب وضوءه الماء الذي يتوضأ به ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرجت خطايا من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر. الخطايا، الإنسان يخطئ، كل بني آدم خطاء، والإنسان يقع في ذنوب صغار الذنوب، فإذا جاء وقت الصلاة وقام فتوضأ بكل ذنب فعله يتساقط مع آخر قطر الماء من فمه من أنفه من وجهه من لحيته من يديه من رجليه من شعر رأسه تتساقط الذنوب، هذا كرم عظيم من الله عز وجل يجعل في الوضوء كفارة لسيئات الإنسان يكفر الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم: إلا خرجت خطاياه أو الخطايا من فمه وخياشيم مع الماء حين انتثب ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى، إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله ثم يمسح رأسه، إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل، إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ثم يقوم فيحمد الله عز وجل ويثني عليه، يعني في الصلاة يحمد الله ويثني عليه بالذي هو أهل له بقراءة الفاتحة ونحو ذلك، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه. خرج بعد الوضوء قال ذكر الوضوء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين فيخرج من ذنبه. إذا هنا إذا وقع العبد في ذنب وأراد أن يغفر الله سبحانه وتبارك وتعالى له وكان الذنب بينه وبين ربه فليفعل ذلك، يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين. إذا كان الذنب بينه وبين الخلق آذى خلق مخلوقا إذا لابد وأن يستحل هذا الذي أذاه وأن يعيد المظالم لأصحابها. يقول هنا ذكر الحديث وأنه رجع من ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه. قال وأبو أمامة يسمع فقال يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى الرجل هذا كله في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي من حاجة أن أكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته 7 مرات. يعني سمع هذا الحديث مش قاله مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم، قاله 7 مرات يسمعها منه عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث العظيم فيه الفضل العظيم والبركة والرحمة من الله عز وجل التي تنتج عن الوضوء وعن الصلاة، فيحرص المؤمن على الوضوء ويحرص على الصلاة في هذه المزيد. وحرصك على الوضوء تستحق مسمى الإيمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهنا حديث آخر لعمر بن عبسة يقول حصدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة في الجنة، قال فبلغت يومئذ 16 سهما. حصروا حصن الطائف وكان الحصار حصارا صعبا وشديدا ولم يفتح لهم، ولكن كانوا يرشقونهم بالسهام، فيقول إلا حيوصل سهما لديار الأعداء ليوصل لحصن الأعداء له درجة في الجنة، من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. قال فبلغت يومئذ 16 سهما. وهنا أمر الرمي بالسهم سهل، إن الإنسان يمسك القوس والسهم ويروح رامي، الأمر مش الرمي، إنك تبلغ يوصل السهم بتاعك بالمكان، عايز شدة نزع واحد قوي جدا يرمي الحصن عالي جدا الناس بتحصنه اللي يصيب بسهم في واحد من الكفار يصل درجة في الجنة. فهذا الرجل العظيم بلغ 16 سهما يصيب بها أعداء الله سبحانه فيستحق ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.